القاتل إذا ملك الإلى إلى إلى غير معجل حسب ما لا إلى قال إن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين أحدها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المدين وقال في ذلك الكسائي وهشام وابن النباء هذا من نهاد الأندلس إن كان بمعنى الماضي إن كان اسم الفاعل هذا مجردا من ال وكان معناه الماضي مع أن اسم الفاعل جرد من ال يشترط النحات في عمله في هذه الحالة أن يكون بمعنى الحال والاستقبال فلا دخل للمضي هنا فلا يمكن أن يكون معناه للمضي هنا لكن هم قالوا إن كان معناه للمضي أي يجوز أن يكون معناه للمضي إذا كان مجرد من ال في هذه الحالة حملا او نظرا او تمسكا بهذه الآية الكريمة وكلبهم باقط ذراعيه في الوثيق نعم لكن قياسي بيان وجهه نعم فأجاب إعماله إن كان بمعنى المضي واستدل بقوله تعالى وكلبهم باقط ذراعيه في الوثيق وأجيب بأن ذلك على إرادة الحكاية الحال فيما مضى لا أنه يقصد بباطل الآن المضية يعني كما كانت القصة أو الحادث تقع هذه الحال لأن الآية جرت على هذا يحكي كأنه الآن يقع يحكي الواقع الماضي نعم لا أن اسم الفاعل هنا يقصد به المضي نعم قال لا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا تقول وكلبهم يمسل ذراعيه على الحكاية ويدل على ذلك ويدل على إرادة الحكاية فيما مضى أن الجملة حالية واو الحال أيوة وكلبهم أي والحال أن كلبهم باسط ذراعيه للوصيف في ذلك الذي مضى نعم قال قوله سبحانه وتعالى ونقلبهم هذا أيضا من الأدلة على أنه يراد به كاد الحال ونقلبهم وما قال وقلبهم بل يحكي ونقلبهم ذات اليمين نعم وذات الشمال نعم قال ولم يقل وقلبناهم نعم قال الشخص الثاني يعتمد على نفي أي استفهام أو يخبر عنه أي مبتدا وهذا الذي المعتمد هذا المعتمد المذكور في اللفظ كالمعتمد المقدر في المعنى نعم فتقول مثلا كما في قول بعضهم إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطين وبين حوضي زمزم إني حلفت برافعين رافعين هل تفاعل بالكذا مجرد من أن وشرط عمله وقد عمل حيث أنه نصب كفهم شرط عمله أن يعتمد وأين ما اعتمد عليه ها محذوف مقدر تقديره إني هلفت برجال أو بأناس رافعين كفهم فهذا اعتمد على موصوف والاعتماد قد يكون على موصوف وقد يكون على مخبر عنه وقد يكون على اتفاق أو نفي أو ما أشبه ذلك نعم كالمعتمد المقدر في المعنى قال الشيخ كان أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف مثال النفي قوله قال لي ما وافق بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أوافق أو أقاطع خليلي ما وافق أين محل الشاهد وافق واف اسم فاعل من وفى يفي فهو واف اصله وافي فواف اسم فاعل عمل ما واف بعهدي اين معموله على هذا بعهدي ما واف انتما بعهدي وما له معمولان كما سبق ان قلت لكم قد يكون له معمولان وقد يكون له معمول واحد يقول وفى بالعهد اي وفى هو بالعهد رأيك فالفاعل هنا هو هذا الضمير الذي سد مسد الخبر والمعمول الثاني هو هذا الجار المجرور لان التعلق يعتبر عملا عند النحاة فبعهدي هذا هو المعمول الثاني مثلا ما واف وقد اعتمد اسم الفاعل هذا على النفي الذي هو ما وظنه قوله ايضا اقاطن قوم سلمى ام لو وعنا ان وعنوا فعجيب عيش من قطنا فاقاطن قاطن اسم الفاعل الاسكير اعتمد على هذا الاستفهام ولذلك عمل قوم سلمى فقوم فاعل قاطن سد مسد الخبر هذا عمل له نعم قال فأنتما فاعل بوافل باعتماد على النبي ومثال الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا ومثال تعرف الضعنا يعني المكوث يعني أنت عكس ها هو الذهاب السفر الذهاب عدم الاستقرار يقال ضعنا ولذلك يقول الضعينة للمرأة للهودج التي أو للهودج الذي يعدونه للمرأة تكون فيه لسفرهم وقال ضعنا أي ذهب وارتحل ها ليت الأولى ضعنوا بالقلب إن ضعنوا لم يضعنوا والأولى لم يضعنوا ضعنوا أي ذهبوا فالاستقرار هذا الجنون الاستقرار ضد الضعن نعم قال مثال اعتماده على المختار عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره أين المخبر عن مشروط اسم إن وهو لفظ الجلالة فلفظ الجلالة معتمد عليه باسم الفاعل الذي هو بالغ حتى عمل هذا اسم الفاعل إن الله بالغ أمره فعيدا فبالغ هذا خبر إن إذن اعتمد على هذا البالغ على اسم إن وهو المخبر عنه في الأصل لكنه الآن اسم إن فأضيف اسم الفاعل هذا إلى بالغ أمره أي بالغ أمره أي يبلغ أمره إذن فأمره مجموع في اللفظ منصوب في المحل على أنه معمول لبالغ والإضافة هنا في الحقيقة اللفظية إضافة بالغ إلى أمر إضافة إيش لفظية فائدتها عائدة إلى المعنى وهو التخفيف في اللفظ بحذف التنوين ولذلك يجوز أن يقال في غير القرآن ولعل قراءة الورث به لا أدري إن الله بالغ أمره عائدة فيجوز هذا لكون الإضافة اللفظية نعم هنا شيخ التنفيذ هذه الآية الكريمة يتم على قراءة التنوين بالغ أمره إذا هو هذا على هذا يعني على هذا هو بالغ أمره على أنك لونت بالغ لأنه في هذا يظهر عمل بالغ كل فاعل لأنه في هذا ينصب إيش المفعول به هو أمر نصبا ظاهرا لكن إذا جررته كما جرينا عليه فبالغ أمره يكون في هذه الحالة المجموعة في اللفظ منصوبا في المعنى أو في المحل وأضفت بالغ إلى أمره فأمر يكون مجرورا وفي هذه الحالة النصب لا يظهر إلا في التقدير لذلك ستكون مجرورا في اللفظ منصوبا ليش في المحل فستكون لفظ بالغ مضافة إلى مفعوله نعم قال وانفرد ومثال اعتمادي على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيدا. ايوه هذا مثال مثال الموصوف الظاهر المعتمد وهو موصوف الظاهر هذا مثاله. ومثال المعتمد وهو موصوف المقدر كما تقدم في البيت اني حلفت برافعين اكفهم. نعم قال وقول الشاعر اني حلفت أيوة. برافعين اكفهم اكويس اكفهم اكفهم. نعم لماذا اكفهم؟ لانه موصوف برافعين. ايوه ولماذا ترفعه وانت؟ نعم اني حلفت برافعين اكفهم ايوه بين الحفين وبين حوضي زمزم. نعم اي براف اي بقوم رافعين بقوم برجال. نعم ايش بين الحطين. نعم شوف هذا في مكان في مكة ما ادري في مكان. نعم بين الحرم ايوه بين ايش ايش الاسم لحجر البيت الحرام لحجر البيت الحرام ايش هو حجر البيت حجر الاسود ولا حجر الحجر الذي بني منه البيت هذا عباره عن كسر لحجر الحجر لحجر البيت ولا لحجر البيت يا ربط الحجر الله يعني مضبوط ها ليس مضبوط لعله الحجر هذا هو الاقرب لا لا لا هو لعله الحجر. نعم الحجر الاقرب. نعم كيف؟ الحلف هذا لا هذا الحلف لا نحن نحن الشاعر قال الواحد يحل برافعين لا المعنى ليس بالصحيح إنما نستشهد به من ناحية النحو هنا على نصب رافعين بمفعول به لأنه اعتمد على موصوف المحذوف مقدر. نعم لقد إليه. إني حلفت كيف يقال؟ بالرافعين إليه يكفر. ما المهم أنت حلفت بالرافعين. إذا فالمقسم عليه أو المقسم به الرافعين. نعم. نعم. أي بقوم الرافعين. وذهب يفتش إلى أنه يعمل لأنه يعمل. وإن لم يعتمد على شيء من ذلك وتجلى بقوله خبير بني لهب خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت خبير هكذا. نعم خبير قال ذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير ما أن خبيرا على ما ذهب إليه هو. نعم أه. على أنه هو عمله ولم يعتمد على لا على نفي الاستفهام ولا شيء. نعم فهو على هذا يعرب أي اقرأ. نعم قال فاعل بخبير أيوة. مع أن خبيرا لم يعمل فاعل بخبير سد مسد الخبر خلاص. نعم مع أن خبير لم يعتمد وأجيب بأن نحمله على نحمله أيوة. نحمله على التقديم والتأخير فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره أيوة. وخبير خبره مقدم ويجوز تقديم الخبر والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فلا بد أن يقدم هنا الخبر ويكون خبير خبرا مقدما وبنو لهب مبتدا مؤخرا. نعم قال ورد لأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع أي رد هذا الرد وهو الصحيح كون خبير خبرا مقدما وبنو مبتدا مؤخرا هو هذا هو الصحيح لكن قد يعترض على هذا ويقال كيف تخبر بخبير عن بنو وبنو جمع وبنو جمع والخبر يجب ان يطابق المبتدا فكيف يكون بنو مبتدا وخبير خبره وخبير مفرد قد فهمت وجه الاعتراض فيرد هذا او يعترض على هذا بهذا إذا إيش إيش يقول بعد؟ وأجيب بأن يعلم هذا فعيلا قد يستعمل الجماعة كقوله تعالى قد يستعمل للجماعة وقد يستعمل للجماعة كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير على وزن فعيل والملائكة جمع وهو مبتدأ والظهير خبر لفظه مفرد لكن جاء يعني يخبر بظهير أي بتعيين عن الجماعة. فهكذا أخبر بخبير وهو في اللفظ على وزن فاعل مفرد لكنه يخبر بها الجماعة وهو ضمير. إذن فلا يكون هناك اعتراض في كون خبير مبتدأ في كون خبير خبر مقدما وبنو خبر مبتدأ مؤخرا، لا يحصل هناك أي اعتراض على هذا. نعم. وكما في قوله وهن صديق للذي لم يشد، وهن صديق، هن الجماعة صديق فعيل للذي لم يشد، لكن إذا شاب خلاص لا يبغونه. وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والطلع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل وفعل وفعل. قال الشاعر: أقى الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. لباسا وولاج مهرا. نعم. قال الآخر: ضروب بمثل السيف سوق ثمانها إذا عزموا زادا فإنك عاقل. ضروب فعول كثير الدرب. وقالوا إنه لمن حار بوائكها. نعم. مفعال. والله سميع دعاء من دعاه. سعيد. نعم. فقال الشاعر: أتاني أنهم مزقون عرضي، مزقون عرضي جهاش الكرملين لها فديد. أتاني أنهم مزقون صاعد كثير التمزيق لعرضي. نعم. قال: وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول وأقلها استعمالا الأخيران. وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال ضراب لمن ضرر مرة واحدة. هذا هو وقت البواقي. هذا معنى كونها بالمبالغة. ولذلك جيء بأوزان خاصة للدلالة على هذا التكرار، فإن الأوزان لها ظلال على المعاني. نعم. قال: وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل تماما. لا فرق، ما عرفته من شرط في عمل اسم الفاعل هو ذلك الموجود هنا أيضا في عمل أمثلة المبالغة بدون فرق. نعم. قال: وإعمال قول سيبوي وأصحابه. أيه. إعمال أمثلة المبالغة وقول سيبوي، وهذه الأمثلة التي تقدمت والشواهد تدل على ذلك. نعم. قال: وحجتهم في ذلك السماع والحمل على عقلها وهو اسم الفاعل. إذن السماع والحمل دليلان لإعمال أمثلة المبالغة عمل اسم الفاعل. الدليل الأول هو السماع، ورد السماع بأعمالها. والدليل الثاني حملا على أصلها، لكن الدليل الأصلي هو السماع. نعم. لأنها محمولة عنه بقصد المبالغة. نعم. ولم يجد الكوفيون، هذا الرأي الثاني، ولم يجد الكوفيون. إذن فالبصريون وعلى رأسهم الإمام السيبويه رحمه الله أجازوا إعمال أمثلة المبالغة كما تقدم خلافا للكوفيين. نعم. ولم يجد الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لمؤش لمخالفتها كذا الأخرى لمخالفتها. مخالفة لمخالفتها بأوزان المضارع ولمعناه. أيوة، هذا علتهم. هذا إيش علة من الكوفيين لإعمال أمثلة المبالغة؟ لأن أمثلة المبالغة ليست على أوزان الفعل المضارع بخلاف اسم الفاعل كما تقدم، فهم تعللوا وتمسكوا بهذا. نعم. قال: ويرد عليه قول العرب لا. وقال: وحملوا نصف الاسم الذي بعدها على تدبير فعل ومنعوا تقديمه عليها. نعم. هذا هو. فإذا كانوا يمنعون عبارة أمثل المبالغة فماذا يقولون في نصب الاسم بعدها؟ فقالوا هذا الاسم منصوب بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف لا بلفظ أمثلة المبالغة هذه. نعم. قال ورد عليهم قول العربي نعم أن العسل فأنا شراب. أيوة قول ومنعه تقديم، شوف تقديم المعمول لأمثلة المبالغة عليها بعد منعهم لماذا أمثلة المبالغة. فابن هشام يرد على هذا الأخير وهو عدم الجواز تقديم معمول أمثلة المبالغة عليها عند الكوفيين، يرد على هذا بأنه ورد في قول العرب أما العسل فأنا شراب، على أن العسل مفعول به مقدم لشراب وهو من أمثلة المبالغة. نعم. قال ولم يجد بعض البصريين إحمال فعيل. أيوة. وفعل هذا هو بعض البصريين لم يجد إحمال فعيل وفعل كسميع وحذر ومزق. نعم. وأجاز الجرمي إحمال فاعل دون فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل ما كلها تعمل صحيح أن كلها تعمل كما هو ظاهر كلام الإمام السيبويه، والشواهد تدل على هذا أيضا. نعم. واسم المفعول كمضروب ومقرب ويعمل عمل فعله وهو كاسم فاعل. قال النوع الخامس من الاسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومقرب وهو كاسم فاعل بما ذكرنا. ذكرنا من الشروط. ايوه من الشروط. لا من الشروط، لا من الشروط لإعماله. نعم. يقول جاء المضروب عبده فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله. أيوه. أي على أنه نائب فاعل. كما تقول جاء الذي ضرب عبده. فأل في المضروب موصول اسمي على هذا المضروب هو، وهذا هو القاعدة المضطردة فيما إذا اتصل ال بالمشتق باسم فاعل أو اسم مفعول أو الصفة المشتقة باسم فاعل. نعم. قال ولا يقص إعمال ذلك بزمان بعينه باعتماده على الألف واللام. وتقول زيد مضروب هذا هو كما تقدمت اسم الفاعل تماما لاعتماده ايش على الالف واللام، فلا يختص بزمان بعينه. اما لو كان مجرد من ال فلا بد من كونه بمعنى الحال او الاستقبال واعتماده على ما تقدم مما يعتمد عليه في مثل هذا كما تقدم تماما في اسم الفاعل. فتقول جاء المضروب ولده. نعم. او المنصور جيشه مثلا. نعم. قال وتقول زيد المضروب عبده. زيد الان شوف جرد ال جرد اسم المفعول من ال زيد مضروب عبده، فمضروب هنا خبر لزيد، وهو على هذا قد اعتمد على مخبر عنه ومبتدا فحصل الاعتماد، فاذا بعد حصول الاعتماد فمعناه الحال والاستقبال فعمل. زيد مضروب ولده الان او غدا، ولا يجوز ان يقول فيما مضى. نعم. لأنه مجرد. نعم. قال فتعمله فيه إن أردت به الحالة والاستقبال. إن أردت به الحالة أو الاستقبال وهو الشرط المتبقي في إعمال المفعول المجرد من ال. نعم. قال ولا يجوز أن تكون مضروب عبده وأنت تريد الماضي. الماضي هذا هو التفسير لما تقدم خلافا للإشارة فيما تقدم في قوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لكن تقدم الرد على هذا بأن هذا لحكاية الحال لا أنه يؤخذ به المضي المحض. نعم. قال ولا أن تقول مضروب الزيدان لعدم احتمال هذا هو خلافا للأخفش في قوله وكما تقدم النظير هذا تماما في قوله خبير بنو لهب أعيدا. فالأخفش يجيز عماله ولو لم يعتمد مضروب الزيدان وبشرط أعماله أن يعتمد. فنقول مثلا مضروب الزيدان الناجح للولدان مثلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وصفة المكبرة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل. المصوغة وهي المصوغة وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت وحسن وضريح وطاهر ومامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية أو الإنسان وينصب على التمييز أو التشبيه بالمرسول به والثاني يتعين في المعرفة وينصب بالإضافة. شكرا. قال رحمه الله تعالى النوع الثابت من الأسماء العاملة عمل الفعل أو صفة مثبتة باسم الفاعل المتعدي لواحد. نعم. وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل بإثبات نسبة الحدث إلى موصوفها دون إثبات الحدوث. نعم. مثال ثالثة. أيوة. حسن. في قولك مررت برجل حسن الوجه. فحسن صفة لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه. أيوة. على حدث وصاحبه. نعم. وهذه كذلك دل على الحسن وصاحب الحسن. دل فتقول هو حسن. هذا هو تعريف الصفة. نعم. قال وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة. أيوة. وأكبر وأعلم وأكثر. وهذا ليس كذلك. نعم. وهذه ليست كذلك. نعم. وإنما صيغة بالنسبة الحدث أو الحصن بالنسبة الحدث وهو الحصن إلى نصوصها. وأيوة. وهو ذات. أيوة. وليس مصوغة لإثبات معنى الحكم عن الحدوث. أيوة. وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل. أيوة. عندما تقول رجل حسن الوجه عندما تقول محمد حسن الوجه فأنت تريد أن تدل على ثبوت الحسن لوجه محمد لا أنه متجدد مثلا لأنه متجدد فيه بل تخبر بهذا لتدل على ثبوته. نعم. فلذلك يقال صفة المشبه باسم الفاعل ووجه كونه مشبها أو مشبهة أو مشبهة باسم الفاعل سيأتي. نعم. إلا من ناحية اللفظ أو من ناحية المعنى فله بعض أوجه الشبه للفاعل باسم الفاعل. نعم. وليس لحاجة المتجددين. نعم. وهذا بخلاف اسم الفاعل المفعول. هذا هو هذا الفرق من الفروق أن اسم الفاعل يدل على الحدث المتجدد عندما تقول أن الحدث في اسم الفاعل متجدد ومتلقي تقول جالس فالجلوس لأ محمد جالس أي أحدث الجلوس الآن وهذا الجلوس قد ينقطع عنه أيضا فتقول هو ذاهب أو واقف فتدل على التجدد في الحدث بخلاف ما إذا قلت محمد حسن الوجه فحسن الوجه ليس متجددا لما ثابت فيه تخبر عن ثبوته به. نعم. قال وليس بحادث المتجددين وهذا بخلاف اسمين الفاعل المفعول فإنهما يجلان الحدوث فإنهما يجلان الحدوث والتجدد. نعم. ألا ترى متى تقول مررت برجل بارد عمرا أي يضربه على جهة الحدوث فالضرب في ضارب متجدد حادث. نعم. فتجد ضاربا مثيرا لحدوث الضرب وتجدده. هذا هو. وكذلك مرضت بهذه المرضية. هذا كله راجع من المعنى. ماذا يفيد المعنى؟ نعم. وكذلك مرضت برجل مضروب. ايوه. مضروب ولده. اي الذي ضرب ولده. وفالضرب متجدد خارج. لان الضرب صفة لازمة في هذا المضروب. بخلاف الصفة المشبهة باسم الفاعل. ولذلك كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل انما يصاغ من الافعال اللازمة. والافعال اللازمة منها ما تدل على السجايا. وغير ذلك. اذا فتدل على الوجود في هذا. نعم. على اللزوم والثبوت في هذا. نعم. وانما سميت هذه الصفة مشبهة لانها كان اصلها انها لا تنصب. هذا هو. لكونها مأخوذة من فعل قاصر. من فعل قاصر اي من فعل لا متعد لازم. قاصر اي لازم لا ينصب. وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. فالصفة المشبهة تؤخذ من فعل القاصر اللازم. نعم. قال من كونها لم يقصد بها الحدود. فهي مباينة للفعل. مباينة. فهي مباينة. أي مفارقة مخالفة. نعم. فهي مباينة للفعل لكنها أشبهت اسم الفعل اسم الفاعل. فأعطيت حكمه في العمل. ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع. هذا هو. أنها إيش؟ تؤنث. أي الصفة المشبهة باسم الفاعل. هذا وجه الشبه. تؤنث كما يؤنث اسم الفاعل. ويثنى كما يثنى اسم الفاعل. ويجمع كما وتجمع كما يجمع اسم الفاعل. نعم. أنها تؤنث وتثنى وتجمع وتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات. هذا هو. كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربة وضاربان وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. نعم. فهذا بخلاف اسم التقدير فأعلن وأكثر. فإنه لا يثنى ولا يجمع. فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. هذا هو الأصل في أفعل التفضيل. نعم. أي في غالب أحواله. هذا هو كاشف الأصل في أفعل التفضيل. وهو الذي عبر عنه ابن هشام بالغالب أنه لا يثنى ولا يجمع. نعم. ولهذا فوائد ستأتي أو مر بعضها. نعم. فلهذا لا يجوز أن يشبهه باسم الفاعل. أيوه. أي أن لا يشبه أفعال التفضيل بكل فعل. لأن الشأن في أفعال التفضيل أن لا يثنى ولا يجمع. بخلاف الصفة المشبهة بكل فعل فإنه تشبه بكل فعل لأنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث. نعم. قال فلهذا لا يجوز أن يشبه اسم الفاعل. أيوه. وقول المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا. أيوه. هذا هو. لا تنصب إيش؟ إلا اسما واحدا. نعم. قال ولم تشبه. وقوله لا تنصب إلا اسما واحدا لأن الصفة المشبهة في الأصل يساغ من إيش؟ من فعل القاصر. فكيف الفعل القاصر الذي يصاغ منه صفة المشبهة يصاغ منه صفة المشبهة تنصب مفعولا به؟ الأصل أن لا ينصب أي شيء لأنه قاصر لازم. لكن شبه باسم الفاعل واسم الفاعل أقل ما يمكن أن يعمل فيه هو مفعول به واحد. إذا فلما أخذت صفة المشبهة باسم الفاعل أحكام اسم الفاعل أعطي حكمه في العمل وهو النصب للمفعول به. لكن هذا النصب المفعول به لا يتعدى واحدا. لا ينصب الصفة المشبهة توصب الصفة المشبهة باسم فاعل أكثر من مفعول به واحد. إذ أصله أنه لا ينصب لأنه مأخوذ لأنها الأصل فيها لأنها لا توصب لأنها مأخوذة من شيء قاصر. لكن عدي إلى مفعول به واحد فقط لتقوية الشبه بينها وبين اسم الفاعل. ولذلك قال ابن هشام المتعدي إلى إلا مفعول به واحد، أي ينصبه ينصب مفعولا به واحد فقط لا غير. نعم. قال لم تشبه اسم المفعول لأنه لا يدل على حد مصاحبه اسم الفاعل. أيوه. ولأن مرفوع ولأن مرفوع ولأن مرفوعها مرفوعها لأن مرفوعها فاعل كاسم كاسم الفاعل. أيوه مرفوع صفة مشبهة فاعل كاسم الفاعل. طيب. ومرفوعه نائب نائب فاعل. أيوه أي مرفوع اسم المفعول ها؟ مرفوع كالنائب عن الفاعل وليس كالفاعل. نعم. قال وعلم ان الصفة المشبهة تخالف الفاعل في أمور. هذا هو. اذا كانت تخالف في أمور فلماذا سميناها مشبهة باسم الفاعل؟ سميناها مشبهة او مشبهة باسم الفاعل من اوجه عدة او من اوجه فقط لا من جميع الوجوه. فالصفة المشبهة باسم الفاعل شبهت او اشبهت من فاعل لوجوه لا من جميع الاوجه، فان هناك اوجها لم تشبه الصفة المشبهة فيها بكل فاعل. ويكفي في ان تقول فلان يشبه فلانا اذا كان يشبهه في بعض الامور لا في جميع الاوجه، ولان التشبيه عندهم حتى عند البلاغيين اذا كان هذا يشبه هذا ليس معناه ان يشبهه شبها تاما في جميع الاوجه. تقول فلان كالقمر او فلان كالبدر، اي يشبه ايش؟ في بعض الوجوه او في اغلبها او كذا، لكن لا انه يشبهه تماما بحيث لا يوجد هناك اي فرق. لا. اذا فهكذا قيل للصفه المشبهه باسم الفاعل اي انها اشبهت اسم الفاعل في بعض الوجوه، فكفى ذلك الشبه في بعض الوجوه ان نطلق عليها انها تشبه صفه المشبهه انها تشبه اسم الفاعل. نعم. قال وعلم ان الصفه المشبهه تخالف اسم الفاعل في امور اشباهها انها تاره لا تجري انها تاره ايش؟ تاره اي انها تاره تاره؟ يعني يكون حصول على ظرف. ايوه تاره موصول ظرفيه و اسمه ايش؟ بعده انها لا انها تارة انها تارة لا تجري على حركات في المضارع والنكرات. هذا لا تجري هذا خبر الله. نعم. لا تجري خبر الله. ايوه خبر الله وتارة الظرف. نعم. انها تارة لا تجري على حركات في المضارع والنكرات. هذا هو. وتارة تجري. هذا هو وتارة تجري. الصفة المشبهة باسم الفاعل تارة لا تجري على حركات الفعل ايش وسكناته. ها وتارة تجري، لكن اسم الفاعل تارة دائما يجري على حركات الفعل وسكناته. هذا من اوجه الفرق. نعم. قال فالاول فالاول اي لا تجري كون الصفة المشبهة باسم الفاعل تارة لا تجري على حركات الفعل وسكناته. مثال ذلك قال فالاول كحسن وضعيف. ها كحسن وضعيف. ها قال الا ترى انهما لا يجريان لا يجاريان يحسن ويضرب. يضرب هذا هو حسن. لو أردت أن تجعله أو أن تقيسه بيجري أو بيحسن تجري حسن لا يجري على حروف يحسن. حسن يحسن حسن ما يجري عليه كلها حركة كلها محركة. حسن ويجري فيه إيش؟ في سكون في الحرف الثاني. فهنا ما جارى الصفة المشبهة ما جارت الفعل المضارع هنا. نعم. وهكذا ظريف وريف لا يجري على يظرف. يظرف وريف ما في مجارات لا مجارات بينهما في الحركات والسكنات. نعم. أي المجارات ظاهر وضامر. فهذا اسمان من قبيل الصفة المشبهة وقد جارا أو قد جاريا الفعل المضارع ظاهر يظهر ضامر يضمر. ففيه مجارات في الحقيقة المجارات واضحة ليس كذا. نعم. قال لا ترى أنهما يجاريان يظهر ويضمر. نعم. القسم الأول هو الغالب حتى أن في كلام ضعيف أنه لازم ولازم. القسم الأول وهو عدم المجارات عدم المجارات الصفة المشبهة للفعل المضارع هو الغالب الكثير في الصفة المشبهة، لكن مجارات الصفة المشبهة للفعل المضارع قليل، حتى قال بعضهم إن عدم المجاراة لازم وليس كذلك. نعم. قال ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجارى. ما لا يجارى إذن. ما لا يجارى وما لا يجارى. نعم. الوجهان يمشيان في المعنى. نعم. ايش تميش؟ عندي كلمة قرار. فوق الراس؟ ما لا يجارى. لا يجارى او ما لا يجارى. نعم. نعم. لا وجه للبن الراء. نعم. قال وهذا بخلاف المثال. هذا هو. فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب، وله مجاري يضرب. يضرب. ولو قلت مستفتح يستفتح هكذا. فهو قال في الثلاثية وفي الرباعية وفي الثلاثية وفي السداسية. نعم. فهذا وجه الفرق بين الصفة المشبهة من ناحية اللفظ في المجاراة. نعم. فيقول فهذا منتقل بداخل ويدخل. فإن الضمة لا تقابل كثرة. قلت المعتبر في كيف الفاعل. نعم. قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة، أي لا حركة بعينها. هذا هو لا حركة بعينها. هذا واضح. داخل يدخل. عندما المجاراة المعتبر كما تقدم قبل هذا الكلام ذكر عن المجاراة أنك تقابل حركات بالحركات والسكنات بالسكنات، لا حركة بعينها تقابل حركة بعينها، ولا سكونا بعينها تقابل سكونا بعينها. ألا ترى ما إذا قلت الآن الطاهر، طاهر هذا يقابل يطهر، لكن المقابلة أو المجاراة في مطلق الحركات والسكنات، لأن السكون في الطاهر ألف مت، ألف كذا ألف مت، وقد يقال حرف لين، لكن السكون في يطهر حرف صحيح مسكن، فاعتبرنا سكون هذا الحرف الصحيح الساكن اعتبرناها مجاريا للألف. قال ولا يجوز في نحو ما قلت بزيد فإذا له صوت حمار أن تنصب صوته. صوت الثاني. أيوه. فإذا له صوت حمار. لماذا لا يجوز لك أن تنصب هذا الثاني مع أنه ورد نفسه جواب نفسي. كليبك البكاء ذات عبلة. بكا له بكاء بكاء ذات عبلة. وهنا يقول لا يجوز لك أن تنصبه. لماذا إخراج يعدد الإشارة الثاني بصوت الأول؟ أيوة. لأنه لا يحل محل الأول بكفل. إذا بصوت الأول، لكن لو نصبه بعامل آخر محذوف لجاز. فإذا له صوت يصوت صوت حمار، لكن أن تقول فإذا له صوت صوت حمار على أن يكون الصوت الأول هو الذي يعمل النفس في الصوت الثاني، في صوت الثاني هذا هو الممنوع. لازم أن يكون الصوت الثاني منصوبا في عامل غير الصوت الأول، فهذا لا مانع منه. والعبلة في أن الصوت الأول لا يجوز أن يكون عاملا للنفس في الصوت الثاني، والذي ذكر بقوله إيش؟ لأنه إيش؟ لا يحل محل الأول والفعل. لا حرق الأول، لأنه لا يحل محل الصوت الأول أل والفعل. لا تستطيع أن تقول مثلا إيش؟ فإذا إيش؟ قال فإذا له صوت حمار. صوت حمار على أنه موصوف الصوت الأول، لأن الصوت الأول لا يحل محله أل والفعل. فإذا أن يصوت لا يصوت لا يجوز. فلما لم يجوز أن تضع أل والفعل بدل الصوت الأول، لم يجوز أن يكون الصوت الأول عاملا في الصوت الثاني النصب. لكن لو نصبت الصوت الثاني بعامل مقدر محذوف فهذا لا مانع منه. يعني سنتم مثلا فإذا له صوت يصوت. أي هذا هو صوت حمار. فإذا له صوت يصوت صوت حمار. ها؟ إذا ما يستقيم يا صوت يستقيم. وإنما هم يقدرون هكذا. فإذا له صوت هو يصوت صوت حمار. يصوت صوت حمار. كأنه يصوت كأنه

وهذا هو الذي يعني به البخاري يقال المصدر اشياء يذكرون يقول المصدر اصله مشتقا ما يقول ما يقولون اصله السكون يقول اصله ايش المشتقات لان فهو مصدر فالمصدر اصل من جهه الاشتقاق والفعل اي من جهه العمل هذا هو هذا هو هذا هو المقرر نعم وهذا ما يشير ابن مالك بمثله او فعل او وصف مثل وكونه اصلا لهذا ينتقد اي من نهج الاشتقاء نعم يؤخذ منه نعم قال وجاز كثير منهم اعماله واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عقود اخاه بيده فقال مواعيد معنى مواعيد جمع وهو جمع موعد او موعدة وهذا مصدر ميمي فجمع هذا المصدر واعمله قال مواعيد عقود اخاه اخاه هذا المصدر به المواعيد وعقود هذا فاعل مواعيد مجرور في الفعل مرفوع في المحل نعم لكن مثلها إذا ورد في الشعر ولم يكن كثيرا لا يمتذب دليلا على كل حال نعم يعني كل مواعيد هنا مواعيد مثل مواعيد عقود يكون مفهوم مستقر هذا نعم وهو بذاك الى عرقود نعم قال الثالث ان لا يكون مضمرا فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيحا وهو محل شاهده وهو اي ان الضمير هو مصدر يعني يعود المصدر اي ان تعمل الضمير المفسر للمصدر تعمله كما تعمل المصدر الظاهر هذا لا يكون حتى ولو كان الضمير اسما لكن الضمير لا يعمل إذا كان المصدر نعم طيب وهو عمرا قبيحا لأنه ليس فيه لفظ الفعل هاشم لأنه في ليس فيه لفظ الفعل بعض فإن كان يتنبع عنه إنما يشترك يكون في لفظ الفعل وإنما جوز من جوز وهذا أصل عام في نحو قولك النزالي فنحدثك أو النزالي نحدثك لأن النزالي وإن لم يكن فعلا صريحا محضا لكنه تضمن معنى الفعل وتضمن حروفه تضمن حروف الفعل الأول ومعناه فبأجل هذا التضمن بحروف الفعل ومعناه جوزوا فيه ما جوزوا في الفعل القريب نعم قال انه ليس فيه لفظ الفعل ليس فيه لفظ الفعل وأزاد ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم ودستم وما هو عنها في الحديث المرجم نعم وما هو ايش هنا في الحديث المرجم قال إلا ما علمتم ودستم وعلمتم إلا ما علمتم ودستم كل هذا الضم إذا كل هذا الضم لكن إذا ضمت الآخر تركت الآن تضم الآخر إذا قلت إلا ما علمتم ودستم إلا ما علمتم ودستم وما هو لعب عنها بالحديث المرجم أي ما الحديث عنها بالحديث المرجم قال وما هو هو هذا محل الشاهد ضمير يعود إلى المصدر وهذا الضمير جعله يعمل وما هو عنها بالحديث بالحديث المرجم نعم قالوا فعنها متعلق بالضمير أيوه. وهذا البيت نادر قابل للتأويل شوف هذا اللي قلت لكم قال ابن الشاوي هذا البيت نادر ثم قال ايش قالوا فعنها متعلق بالضمير وهذا البيت نادر وهذا التعلق هو العمل انت عدمه كونه متعلقا بالضمير عن تعلق العمل فعلم الضمير عمل فيه بتعلقه به بتعلقه به فيكون عاملا فيه وهذا الضمير بالمصدر نعم ما هو هذا البيت نادر قابل التأويل فلا تبنى عليه قاعدة هذا الذي قلت لكم سابقا في البيت المتقدم قبل المواعيد والعقود قلت انه إذا أهدت على هذا يكون نادرا قليلا إذا لم يكسر فلا يصلح أن ينتهب به فتنتهب به حجة. وهو هذا ابن هشام يعيد مثل هذا، يقول هذا نادر ويقبل التأويل، نادر ويقبل التأويل. قال الرابع أن لا يكون محدودا. قال ذلك أن القواعد العامة في فن الفنون لا بد أن تبنى على نصوص صحيحة كثيرة صريحة. نصوص من القواعد لكن بيت شيطان هو أقل لو كان مثلا لا يصل إلى حد أن يجعل أو أن تجعل أفضل من القواعد فهذا لا. نعم. قال الرابع أن لا يكون محدودا فلا تقول أعجبني ضربك زيدا. وشد قوله الرابع لا يكون محدودا فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا. أيوة ألا أعجبني ضربتك زيدا هذا محدود. إيش ما معنى الحد؟ الوحدة، حدده بوحدة ضربتك أي واحدة، فهذا معنى الحد. رأيت نعم. قال وشد قوله يحاله به الجلد الذي هو حازم لضربتك السيل الملا للسراته لضربة هذا محل الشاهد مصدر محدود للوحدة لضربتك السيل الملا نفسه فأعمل ضربة وهو محدود في نفسه. نعم هذا ما له وجه الحدود. قال فأعمل الضربة في الملأ وأما نفس راتبي فمفعول لحايي ومعناه أنه عدل عن الوضوء نفس يمني وسقى الراتب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. على هذا نعم هذا هو التأويل يحايي به نفس راتب لضربة كفيه الملأ لضربة كفيه الملأ نفس راتب. نعم. قال الخامس أن لا يكون موصوفا قبل العمل فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. هذا هو يعني وصفته قبل العمل ومراده بالعمل هنا أن تنقصد بالعمل هنا نصبه المفعول به وإلا جره ورفعه الفاعل هذا قد حصل. أعجبني ضربك فهو عمل عملان عمل عملين العمل الأول في جر فاعله الفاعل المجرور في اللفظ المرفوع في المحل هذا عمل ونصبه المفعول به بعد ذلك هذا عمل وقصده بالعمل هنا النصب للمفعول به رايدة ولأنه كما هو كما قلنا بأن العمل عملان على حد قوله وبعد جره الذي أضيف له كم بنصب أو برفع عمله رايدة لكن القصد بالعمل هنا النصب فلا تصف المصدر قبل أن ينصب مفعوله كما هنا عجب العيش ضربك الشديد زيدا الشديد فوصف الضرب الشديد قبل أن تأتي المفعول به فيقول هذا مدام فإذا أخرت الشديد جاز جاز. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني إن وجدي بك شوف ثم أخر وصف الوجد فقال الشديد لأن وجدي عمل ما هو النصب أي التعلق وهو في المفعول به غير الصريح أي المجرور فقال وجدي بك ثم قال الشديد هذا يجوز لأنه عمل قبل عمل في النصب أو في محل النصب قبل أن يوصف في الوصف وهذا جائز. نعم. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عدولا فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. أي بالضبط لأنه فرع الأصل في أنه فرع ولذلك تقدم لكم لأنه لا تقدم على المفعول به أو معمول فهذا بالضبط فرعية. نعم. وهذا فيه تنزيل الأشياء في منازلها وهذا شخص قال جاهزة قال الشاعر إن وجدي بك الشديدة يعني ماذا المعنى إن وجدي هذا هو المقصد تفهم هذا. وهذا المصدر له عملان، العمل الأول جره للفاعل لفظا وهو مرفوع محلا وهو الياء وجهي، الياء هذا مجرور في مبنية لتكون في محل جر اللفظ مرفوع المحل. ثم قال الشديد ثم وجهي، ثم قال بك، وبك هذا متعلق بوجه، وكأن بك هذا هو المنصوب، ها هو المعمول الثاني بعد المعمول الأول، فعمل العملين ثم جاء بالوصف وهذا لا غبار عليه، فقال بعد ذلك الشديدة. فالشديدة محل الشاهد أنه وصف لوصف، وقد تأخر بعدما استوفى وجه معمولين. يعني لقيم أعجبني ضربك زيدا الشديد جاب أيوة، وإذا أعجبني ضربك الشديد الشديد، أي أعجبني ضربك زيدا ضربك الشديد ضربك زيدا الشديد جاب ضربك زيدا الشديد. نعم نعم. قال الثالث أن لا يكون محذوفا، ولهذا رد على من قال في مالك بمالك وزيدا أن التقدير وملابستك زيدا، وعلى من قال بسم الله زيدا موصول بمصدر محذوف ما لك وزيدا، ما لك وملابستك زيدا، على أن زيدا موصول مفعول به الملابسة وملابسة المصدر وهو محذوف، فالمصدر لا يعمل محذوفا لأنه إنما عمل حملا الفعل وهو بهذا الحمل ضعيف فلا يقوى قوة الأصل، فلذلك يشترط في عمله عمل الأصل شروط، يشترط في ذلك شروط، فلا يحذف فلا يعمل محذوفا لضعفه. نعم. وعلى من قال بسم الله أن التقدير ابتدائي بسم الله حادث، على أن بسم متعلق بمصدر وهو ابتداء، وابتداء مصدر فيكون المصدر قد عمل وهو محذوف. نعم. أما أن يتعلق بفعل فهذا لا غبار عليه لأن الصلة قوية وهو الأصل بالعمل، فتقول أبتدئ بسم الله فتعظم أبتدئ وفعل، وقد تعلق باسم به فهذا لا مانع فيه بينه سائغ جائز. نعم. فحدث المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ وجعل من الضرورة قوله طيب وجعل من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ورفعكم صلبكم رحمن أو رحمن قربانا، أي لأنه بتقديري وقولكم يا رحمن قربانا. أيوة. يعني كل هذا على أن المصدر الذي عمل قد خلف، فكل هذا السياق فيه منع عمل المصدر المحذوف مع بقاء معمول، لو كان هذا المعمول متعلقا او منصوبا نصبا صريحا على المطور به او ان على المطور المطلق مثلا. نعم. اتذكرون الى الدينين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، لانه على تقدير الكاد وقولكم يا رحمن. ايوه. وقولكم يا رحمن على ان يا رحمن متعلق بقول وقول محذوف، وقد تعلق بيا رحمن فهذا ممنوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السابع ألا يكون مفصولا عن معمول عن معموله. ألا يكون ايش؟ ألا يكون مفصولا عن معموله. ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر أنه معمول برجعه لأنه قد فصل بينهما بالخبر. نعم. هذا في الكلام على اسمه المصدر. ايوه. ألا يكون ايش؟ لا يكون مفصولا عن معموله. ايوه. لا يكون مفصولا عن معموله. عن معموله يعني معموله يعني به منصوبه وهو الغالب او المراد في قول معموله، والا كما سبق ان بينا انه المصدر بحسب فعله، فاذا كان فعله لازما فهو يحتاج إلى معمول واحد الفاعل فقط فيجره لفظا ويكون منصوبا أو يكون مرفوعا محلا، وإذا كان فعل المصدر متعديا فإن المصدر في هذه الحالة يحتاج إلى معمولين، أحدهما فاعل في المعنى والآخر مفعول به كذلك في المعنى،

ومنه قوله تعالى كما تقدم ولولا دفع الله الناس. فالدفع هذا مصدر أضيف إلى فاعله وعمل في قول وعمل النصب في الناس وهذا كثير. نعم. قال له الغربان مضاف من فاعله كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا وقبله عنه. فأخذ هذا هو المصدر أضيف إلى فاعله والضمير هم والربا مفعول الأخذ منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. والهاء كما تعلمون مجرور مبني في محل جر يعني مبني في محل جر في اللفظ وفي محل الرفع نظرا للمحل. نعم. ايوه. ويقضيهم الربا وقدموا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. نعم. ومضاف للمفعول كقوله الا ان ظلم نفسه المرء بين على ان يصونها عن هوى يغلب العقل. على ان ظلم ظلم المرء ظلم نفسه المرء ظلم نفسه المرء. فنفس الظلم هذا مصدر اضيف الى المفعول به ولذلك جر هذا المفعول وارتفع الفاعل بعد ذلك ظلم نفسه المرء وبعد جره الذي اضيف له كم بنفس او برفع عمله. اما ان تضيف المصدر الى فاعله فينتص المفعول به بعد ذلك وهذا هو الكثير وهو واضح لا غبار عليه. واما ان تضيف المصدر الى مفعوله فيرتفع الفاعل بعد ذلك كما في قوله الا ان ظلم نفسه المرء. والاصل الكثير ان يقال على ان ظلم المرء نفسه ظلم المرء نفسه لكن عكس على ان ظلم نفسه المرء بين. نعم. وهذا اقل من اضافه المصدر الى فاعله بحيث ينتصب المفعول به بعده. نعم. قال وقول الرسول وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أي أضيف المصدر هنا المفعول به أولا وهو البيت ثم ارتفع الفاعل وهو من. فمن هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. وحج البيت من استطاع. نعم. وبيت الكتاب أي كتابة بيت وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى عن كل هاجرة نفي الدراهين تنقاد الصياريخ. نفي الدراهين نفي هذا محل الشاهد نفي هذا مصدر مضاف للمفعول به وهو الدراهين. فجر هذا المفعول به في اللفظ ثم جاء بعده الفاعل فارتفع تنقاد الصياريخ. فإن التنقاد هو الذي ينفي الدراهين الدراهم فأضاف المصدر للمفعول ثم بعد ذلك ارتفع الفاعل نفي الدراهين تنقاد الصياريخ. نعم. قال الثاني الملون أي المصدر النوع الثالث الثاني ولا الثالث الثاني الملون أي المصدر الملون. نعم. قال إعمال وقياس إعمال المضاف. أيوة إعمال المصدر ملونا أقيس من إعمال المصدر مضافا سواء لدفع الفاعل أو للمفعول به فإن الملون أقيس لأنه يشبه الفعل في هذه الحالة. بعد قال إنه يشبه الفعل بالتنكير بالتنكير كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. رأيت. نعم. فإطعام هنا مصدر منكر عمل عمل فعله فنصب الفاعل رفع الفاعل ونصب المفعول به لكن الفاعل يكون ضميرا مستترا. نعم. قال تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. هذا تقدير. نعم. قال الثالث المعرف بأل أي المصدر المعرف بأل عمله نعم. وإعماله شاب قياسا واستعمالا أيوة لقوله عجبت من الرزق المجيء إلى هو عجبت من الرزق أو الرزق المسيء إلى هو نعم. ومن ترك بعض الصالحين فقيرة هذا من الحكم لا تعجب يا أيها القائد نعم والله يفعل ما شاء نعم. أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. أيوة عجبت من أن رزق عجبت من الرزق المسيء. الرزق هنا هو محل الشاهد هو محلا بأله ليس كذا وأضافه أضافه إيش إلى إيش المسيء. عجبت من الرزق المسيء إلهه. والمسيء في الحقيقة هو المضاف وهو مفعول به مفعول به والفاعل هو الإله إلهه. أي عجبت من أن يرزق الإله المسيء عجب الذي يسيء إلى الله أي العاصي بجميع أنواع المعاصي وأكبرها الكفر. عجبت من أن الله يرزقه مع أنك تجد بعض الصالحين المسلمين ما عنده شيء وبعض الكفار تجد له ما شاء الله يملك ما يملك فيقول هو يعجب من هذا. ومن ترك بعض الصالحين فقيرا نعم. قال رحمه الله تعالى أصل واسم الفاعل تبارك ومكرم فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين أو مجردا فبشرطين كونه حالا أو استقبالا واعتماده على نفسه استفهاما أو مخبر عنه أو موصوف وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلاف الانتفاع وخبير بنو لهب وخبير بنو لهب على التفسير والتعبير وتفسيره خبير فظهير خلافا للأقش. قال والمثال وهو ما حول بالمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعول أو مفعال لكثرة أو فعيل أو فعل أو فعيل أو فعل في قلة نحو أما العسل فأنا شراب شرحا. قال النوع الثالث من الأسماء العامية لعمل الفعل اسم الفاعل وهو الوصف الدال على الفاعل أي وقد يقول بعضهم اسم الفاعل ما دل على الحدث وفاعله معا فلفظة واحدة تدل على هذين فهذا اسم الفاعل. فإذا قلت مثلا جالس فجالس كلمة تدل على الجلوس ومن فعله إذن فهذا هو الفاعل. وهذا ما يسميه النحاة في عرفهم واصطلاحهم وصفا وصف صريح شيك كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. وهذه الصفة الصريحة تشبه الفعل المضارع الذي حمل اسم الفاعل عليه في العمل وسيبين المصنف وجه ذلك بقوله نعم. قال وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري الجاري على حركات المضارع هذا هو الوصف الجاري على حركات المضارع وسكناته. وهذا إنما ينظر أولا في الفعل المجرد الذي هو الثلاثي وفي اسم الفاعل الذي صيغ من الثلاثي المجرد. وكيف هذا الجريان؟ انظروا إلى قولي إلى هاتين الكلمتين مثلا تقول مثلا كاتب هذا اسم الفاعل ثم يكتب هذا فعل مضارع كاتب هذا اسم الفاعل جار على حروف والسكنات يكتب جار عليه تماما تأخذ كاتب الكاف متحرك كده واليكتب الحرف الأول إجماله الياء واليوم متحرك مثل القاف للكاف المفتوحة بالياء المفتوحة تجده هو متحركتين. ثم بعده يك، بعد الياء ماذا يلي الياء؟ في يكتب يليه الكاف، والكاف ساكن. وفي اسم الفاعل كاتب ايش بعد الكاف؟ الالف، والالف ساكن. اذا تقابل السكون بالسكون والحركة بالحركات، فتجد يك وتجد كا، وبعد ال وبعد الكا وبعد الالف في كاتب تجد التاء، وتاء متحرك. وبعد الكاف في يكتب تجد التاء ايضا متحرك. اذا فتقابل السكون بالسكون والحركة بالحركة، هذا هو وجه الجريان. فلما جار اسم الفاعل الفعل المضارع في هذه المظاهر الشكلية اللفظية أخذ حكمه في المعنى وفي الإعراب. فقالوا الفعل الاسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، إذا فيعمل عمله. نعم. قال يتكافي كضارب ومكرم ولا يخلو ومكرم. مكرم هذا فيما فوق الثلاثي. أنت الآن إذا قلت مكرم هذا اسم فاعل، إيتي بالفعل المضارع من أكرم تقول يكرم مكرم. ألا ترى أن فيه جريانا بين الحروف في الحركات في الحركات والسكنات؟ نعم. قال ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها. أيوة، أي إذا عرفت هذا فاسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله إما أن يكون مجردا من أل أو مقترنا بها. أي فإذا كان مجردا من أل كما سيقول فإنه لا يعمل عمل الفعل إلا بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على ما سيذكره مما يعتمد عليه اسم الفاعل أو الصفة الصريحة حتى يعمل عمل الفعل المضارع ما دام مجردا من أل. نعم. قال فإن كان بأل عمل مطلقا. أي وإذا كان مجرد من أل عمل مطلقا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. قال ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا. تقول جاء الضارب زيدا أمس. جاء الضارب زيدا أمس. لا أو الآن أو غدا. نعم. وذلك بدون أي شرط. وذلك لأن أل هذه موصولة. أيوة. وضارب حال محل ضرب. أيوة. أردت المضي. ويضرب أردت غيره. أيوة. والفعل يعمل في جميع الحالات فكذا ما حل محله. أيوة. فكذا ما حل محله. إذا قلت الآن الضارب فأل هذا موصولة، لأن أل في الصفة تكون موصولة، وإذا كانت موصولة فالفعل الذي تضعه موضع الفعل أي موضع ما بعد ال موضع هذا الاسم مثلا الضارب مثلا يكون الذي ضرب مثلا او الذي يضرب. ففي هذه الحالة الفعل تستطيع ان تاتي بفعل ماضي فتكون الذي ضرب، وتستطيع ايضا ان تاتي بفعل ماضي فتكون الذي ضرب. ها الذي يضرب والذي ضرب. اذا ففي هذه الحالة فأل إذا دخل على اسم الفاعل فإن اسم الفاعل يعمل مطلقا، لأن التقدير يجيز عمله مطلقا سواء كان في المضي أو في الاستقبال. نعم. الضارب زيدا أمس أو اليوم أو غدا. نعم. مثل الضارب. تقول جاء الضارب زيدا. أيوة. رأيت الضارب زيدا. رأيت الضارب زيدا. نعم. حتى يعمل العمل. أي نعم. وتعرض لما تقول مثلا جاء الضارب. الضارب أيوة. جاء فعل ماضي. أيوة الضارب. تفصل لما تقول مثلا الألف واللام. لا لا أنت لا تفصل. أنت تقول جاء الضارب زيدا فيعرف أن الضارب والفاعل وانتهينا. لأن أل هذه مع صلتها ووصف الموصول وصلة واسم الموصول وصلته متلازمان. فكأنهما كلمة واحدة. ولذلك اسم الموصول مفتقر افتقارا متأصلا الى الصلة، ولذلك بني فلا يفصل، لا تفصل الصلة من اسم الموصول وإلى لا معنى للموصول. فأنت تقول جاء الضارب زيدا، الضارب فاعل، لكن عند التفصيل او عند السؤال تستطيع تقول ال هنا موصولة رأيتها؟ موصول اسم موصول موقع من العراق ها؟ موقع من العراق؟ ها اسم موصول يبنى ويكون له الأراضي.